بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الإطلاق في الشرع، ومر أنه يغاير الإطلاق في الشرطية، الإطلاق في الشرط، الشرط مر بنا أنه على نمطين بعد، أو يعني ثبوتان على نمطين الشرط، ذات الشرط بما هو هو، وهناك ذات الشرط بما هو متصف بالشرطية، ذات الشرط بما هو متصف بالشرطية إثباتا قد يعبر بالمشروطية، ولكن أو عنوان الشرط، ولكن عنوان الشرط يرجع إلى نفس الشرطية كما مر بنا. عنوان الشرط فقط يرجع نفس الشرطية، أما ذات الشرط بما هو هو أو ذات الشرط بما هو شرط بوصف الشرطية، لا غير الشرطية، من ذات الشرط القسم يعني الفرض الثاني، ذات الشرط المتصفة بعنوان الشرط، مركب من ذات الشرط وعنوان الشرط، تختلف عن ما لو أريد فقط عنوان الشرط فقط، عنوان الشرط فقط، هذا يرجع إلى الشرطية كما مرة إثباتا يعني. لذا هنا يجب أن ندقق الآن، الإطلاق يجري في ذات الشرط بما هو هو أو ذات الشرط بلحاظ اتصافه أيضا بالشرطية، يعني ذات الشرط واتصافه بالشرطية بالشرط، يعني بعنوان الشرط. الإطلاق الإطلاق هو في كلا تقريبا يعبرون عنه بالإطلاق الواوي، يعني واو في مقابل التقييد بالواو، أو الإطلاق بأو يعني في مقابل التقييد بأو، إطلاق في مقابل التقييد بالواو، والإطلاق في مقابل التقييد بالواو. الإطلاق في مقابل التقييد بالواو يعني أن الشرط ليس تمام الموضوع، أو ليس تمام السبب، ليس تمام العلة، فهو جزء لو كان التقييد بالواو، يعني أود أن يكون إذا خفيت الجدران وخفي الأذان فقصر، مثلا لو كان هكذا، فهنا يكون خفاء الأذان ليس منفردا، ليس مستقلا مثل السببية، فالتقييد بالواو هذا يعبر عنه، فيكون الشرط جزء ضمني، جزء ضمني والمجموع هنا. فهذا التقييد بالواو، التقييد بالواو يكون بيان مجموعين على المجرد. الإطلاق في مقابل الواو يعني كأنما إطلاق في مقابل عموم المجموعين، في مقابل كل المجموعين. أما الإطلاق بأو يعني نفي البديل، نفي البديل، إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر. هنا أو التقييد بأو لا يزعزع إطلاق الواوي، التقييد بأو، لكنه يزعزع الإطلاق في مقابل أو، يزعزع الإطلاق في المقابل الأول، يعني يزعزع الإطلاق القوي. فالإطلاق القوي يعني في مقابل التقييد بأو، إذا خف الجرام حين التقييد بأو في الحقيقة لا يضر من انفراد أو استقلالية خفاء الجدران. خفاء الجدران هو بنفسه مؤثر على حيال نفسه، هو خفاء الأذان في نفسه أيضا مستقل، لكن أحدهما بديل آخر، بديل شبيه بالعموم البدلي تقريبا. هناك عموم مجموع بني، هنا عموم بدلي. هذا حال الإطلاق. هذا الإطلاق كما أريد تفسيره في كلام صاحب الكفاية يقرب بتقريبين، يعني كلا الإطلاق الأو وإطلاق الواو قرب بتقريبين، قرب بتقريبين، قرب طبعا. ربما يأتي قائل ويقول إطلاق الواو تقريب وإطلاق الأو تقريب، خب هذا بحث آخر، لكن يعني أكثر الأعلام لا فسروا إطلاق الواو وإطلاق الأو معا بتقريبين، تقريب وجودي وتقريب عدمي، تقريب وجودي وتقريب عدمي. بعض ما كذبين ولا يبعد أن التقريب التقريب الوجودي هو تقريب إطلاق الواو، والتقريب العالمي هو إطلاق الأو. ففي الحقيقة يرجع إلى إطلاق أو أو إطلاق الواو. زين، والتقريب الوجودي ما هو تقريبا في إطلاق الشر؟ تقريب هكذا أن هذا الشرط مؤثر في إيجاد الجزاء، إذا وجد هذا الشرط مؤثر في إيجاد الجزاء سواء سبقه شرط أو قارنه أو تأخر عنه. هذا الشرط الأول مطلقا عند وجوده يؤثر في وجود الجزاء، هنا نلاحظ طرف الوجود، هذا الشرط الأول يؤثر في إيجاد الجزاء سواء سبقه شرط ثاني أو قارنه الشرط الثاني أو لحقه الشرط الثاني. هذا الشرط يؤثر، الشارع جعل هذا الشرط يؤثر في مطلق أحوال اقترانه بشرط ثاني بنحو سابق شرط ثاني أو مقارن أو لاحق أو لاحق. نعم، هذا الشرط الأول مطلقا وجوده مؤثر، عند وجوده يؤثر في وجود الجزاء. نعم، فهذا إطلاق في الشرط في طرف الوجود. إطلاق العدمي شلون؟ إطلاق العدمي هكذا أن هذا الشرط هو المؤثر في الجزاء مطلقا، فعند انتفائه ليس هناك شرط آخر يوجد الجزاء. ليس هناك شرط آخر يوجد الجزاء، يعني هذا الإطلاق الوجودي، عفوا هذا الإطلاق في الشرط هو مطلقا شرط، هو مطلقا مؤثر. إطلاق كونه الشرط يعني أنه لا بديل له، لا بديل له من نحو أول، عند انتفائه لا يؤثر في الجزاء شيء. هذا مطلقا سبب، هذا مطلقا مؤثر، لكن يلحظ في جانب العدم، يعني لا بديل له، عند انتفاء لا بديل له. هنا هذا الإطلاق الثاني للشرط يقولون هو بمثابة الإطلاق في الوجوب التعييني، نظير الإطلاق في الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري. كيف الوجوب التعييني تعيينية تثبت بالإطلاق؟ أن هذا المتعلق يجب وجوبه مطلق، سواء أدى المكلف فعل ثاني أو لم يؤديه. تعييني يجب، وما علم تعذر لا وجوب، مقرر وجوب تعييني. فالإطلاق الثاني يصور بنحو الإطلاق في وجوب التعييني ووجوب التخييري، فليس له عدل وبدل، يجزي عنه عند انتفاعه. فكيف الإطلاق يثبت الوجوب التعييني؟ ومن معاني وجوب التعييني أن عند انتفائه أو العجز عنه لا وجوب آخر. كذلك الحال في هنا في الشرع، إطلاق أنه شر يعني أنه عند انتفاعه لا بديل له، لا عدل عنه يؤثر، هو شرط تعييني. فهذا التقريب الثاني لإطلاق الشرط ينزل منزلة الوجوب التعييني. لاحظوا في قبال الإطلاق الذي جرى في الشرطية نفسها، الإطلاق الذي جرى في الشرطية فسروه بالإطلاق في الوجوب النفسي، الإطلاق في الوجوب النفسي في قبال الإطلاق في الوجوب الغيري. بينما هنا الإطلاق في الشرط بالتقريب الثاني في الشرط، لو يصير ثالث التقريبات في الإطلاق، الإطلاق الأول في الشرطية، الإطلاق الثاني والثالث في الشرط لا في الشرطية. فهذا الإطلاق الثالث الذي هو ثاني التقريبين في الشرط يمثل بماذا؟ بالوجوب التعييني وفي قبال التخييري. بينما الإطلاق في الشرطية مثل له بالوجوب النفسي والغيري. تفسير هذا شوية سنغوص فيه شيئا فشيئا. فإذا هذا التقريب الثاني، هذا التقريب الثاني إذا تدققون كما ذكر من الأستاذ أنه جانب عدمي، يلحظ فيه جانب عدمي صحيح، يحصل عند انتفاء هذا الشرط، أن هذا الشرط شرط مطلق وجوب تعين، يعني ليس له بديل، ليس له أجل. بينما الإطلاق الأول ماذا؟ الإطلاق الأول وهو لو هو إطلاق أو كذا وبدأ أو يلحظ فيه في الإطلاق، الإطلاق الأول في الشرط يلحظ فيه جانب الوجود. جانب الوجود لماذا يقال هذا الشرط عند وجوده يؤثر في إيجاد المسبب، سواء سبقه شرط، قارنه شرط، لاحقه شرط، هو يوجد الجزاء. الإطلاق الأول في الشرط، الإطلاق الأول في الشرط، الإطلاق الثاني في الشرط يقرب هكذا أن هذا الشرط هو الذي يوجد الجزاء بقول مطلق، فلا يوجده غيره، لا يوجده غيره، هو الذي يوجد بقول مطلق هو الشرط، أي عند انتفاء ليس له عدل ولا بديل، وجوب تعيين، شرط تعيين. أي نعم، فعلى حال هذا التقريب الثاني. ذكرت إشكالات على التقريب الأول لإطلاق الشرط وعلى التقريب الثاني. الإشكال الأول الذي ذكران على إطلاق الشرط، يعني إطلاق إشكال مشترك، مشترك يعني على الإطلاقات الثلاثة بعد، وسيما على إطلاق في الشرط الأول والثاني، أن المتكلم ليس في مصدر البيان. ليس في صدر بيان الشرط، إذا في صدر بيان ماذا؟ المتكلم يقولون في صدر بيان ترتب الجزاء عند وجود الشرط، ترتب الجزاء عند وجود الشرط. وجود الجزاء عند وجود الشرط وليس بصدد بيان خصائص وحالات الشرط، وليس بصدد بيان حالات الشرط. شبيه ما يقال مثلا في الجملة الحملية، في الجملة الحملية المتكلم ليس في صدر بيان جملة عقد الوضع، كلما كان الوضع يعني مثلا ماذا الإنسان، كل جسم صدق عليه إنسان، يعني مثلا كل إنسان ناطق أو ضاحك أو مدرك الكليات، هو ليس في صدد بيان كل جسم صدق عليه ناطق أو كل جسم يصدق عليه ناطق ومتى يصدق عليه ناطق، ليس في صدد بيان هو في الجملة الحملية هذه، وإنما في صدد بيان العلاقة بين الموضوع والمحمول، العلاقة أو بالدقة حتى ليس في صدد بيان العلاقة بين الموضوع والمحمول، في صورة بيان وجود المحمول عند وجود الشرط. لاحظوا بين هذه الثلاث أمور فرق، تارة في صورة بيان حالات الشرط وذكر الشرطية والجزاء تبعي، وتاتم في صدد بيان ذكر الشرطية، ذكر الشرط والجزاء تبعي، وتارة نقول له في صدد بيان الجزاء المحمول نفسه ذكر الشرطية والشرط تبعي، شبيه افترض عدسة كاميرا مثلا أو كذا مصورة، بدل ما تركزها في ثلاثة عناصر ثلاثة أشخاص، فأنت تخلي مركز العدسة على الشخص الأول، تابع الشخص الثاني، تابع الشخص الثالث، حيث الأشخاص البقية يكونون كأنما في حافة الصورة. هذا معنى جهة البيان. البيان شبيه بالعدسة تماما، شبيه بالصورة تماما، كاشف لأن مرآة. فهي مرآة البيان، أنت وضعتها أمام من؟ أمام الشخص الأول أو الشخص الثاني أو الشخص الثالث. الإشكال الذي مر بنا في الإطلاق في الشرطية، الإطلاق تذكرون في إطلاق الشرطية أيضا سجل بعض الأعلام أن المتكلم ليس في صدر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيضا هناك سجل إشكال مو من قبل كل نقود، من قبل جملة من الأعلام. سجل إشكال بأن المتكلم ليس في صدد بيان الشرطية. يعني شنو إذا ليس في صدد بيان الشرطية؟ لا الشرط ولا الشرطية، وإنما في صدد بيان وجود الجزاء عند وجود الشرط. معنى هذا يعني الذي يستشكل في الإطلاق في الشرطية، الذي يستشكل في جريان الإطلاق في الشرطية، ماذا يريد أن يقول؟ وأن المتكلم ليس في صدد بيان إطلاق الشرطية. يعني إذن المركز البيان ليس هو الشرطية، مركز البيان الجزاء، وجود الجزاء عند وجود الشرط. فذكر العلاقة بين الجزاء والشرط بالتبع، ذكر الشرط بالتبع، كأنما المبتدأ هو الجزاء. المبتدأ محور الكلام ده. زيد قائم، زيد ناطق مثلا، يوجد الجزاء عند وجود الشرط، فالمبتدأ كأنما الجزاء. هذا معناته مركز البيان المبتدأ لو قلبتها إلى حملية. أما إذا كان مركز البيان الشرطية تقول يصير المبتدأ، لو قلبت الجملة الشرطية إلى حملية يصير المبتدأ هكذا: علاقة لزومية بين الشرط والجزاء. لاحظتم؟ لو كان المتكلم في صدد بيان الشرط، هذا الشرط هذا شرط لي إيجاد الجزاء. فمعنى أن الشيء الكلام سيق لبيانه، يعني هو لو قلبت الجملة الشرطية إليه يكون مبتدأ، هو محور الكلام، هو مركز الكلام، مركز عدسة تصوير الكلام في البيان، البيان فيه تصوير. فلذا الذي أشكل على الإطلاق في الشرطية يقول المتكلم ليس في صدد البيان، يعني يقول ليس في صدد البيان العلاقة واللزوم هي المبتدأ ومحور الكلام، محور الكلام وجود الجزاء. أيضا الذي يستشكل في أن المتكلم في جهة البيان من جهة الشرط يقول لأن الكلام في الشرطية في الجملة الشرطية ليس سياقه لم يساق بداعي بيان حالات الشرط، سواء في جانب تقريب الإطلاق في الشرط الوجودي أو سواء في جانب بيان إطلاق الشرط في لحاظ العدمي، إن هذا تعيينا هو الشرط لو انتفى ليس له بديل. حالات الشرط في طرف الوجود أو حالات الشرط في طرف العدم يسمى المتكلم في صيغة البيان أصل الشرط، يعني مركزية الشرط وحالات الشرط. ويسمى المتكلم في صيغة البيان الجزاء، وجود الجزاء. خب هذا إشكال يعني وارد، أن المتكلم ذاك صاحب الكفاية قال لو كان المتكلم في صدر البيان لتم الدلالة. ضار صاحب الكفاية يقبل التقريب الأول لإطلاق الشرط، يعني لأنه يقبله، يعني لو يقول لو كان المتكلم في صدر البيان إطلاق الأول في تقريب الشرط يبني المفهوم، يدل على المفهوم. أما الإطلاق الثاني لا يدل على المفهوم، وإن كان فيه إشكال، يعني فيه إشكالات أخرى أنه لا يدل على المفهوم، وإن كان إشكال مشترك آخر موجود بين الإطلاقين أن المتكلم ليس في صدد بيان حالات الشرط لا وجودا ولا عدما، ليس مركز كلام الشرط. بينما الميزانائية فرض عنده في إطلاق في جانب عدم، أو نستطيع أن نقول الميزانائية عنده في صلب جانب جمع الإطلاقين، جانب الوجودي وجانب العدمي يتم به الإطلاق، لأن مر بنا الآن جانب الوجودي إطلاق مقام الواو، جانب العدمي إطلاق مقام الأو، هذا حسب بيان بعض الأعلام، وإن كان حسب بيان عدة أخرى من الأعلام لا جعلوا الإطلاق الأول أو وإطلاق أو وإطلاق واو في مقابل التقييد أو واو، لكن في جانب الوجودي. الإطلاق الثاني إذا إطلاق أو مقابل أو وإطلاق مقابل الواو لكن في جانب العدم. إذن هذا إشكال مشترك على التقريب الأول للإطلاق والتقريب الثاني للإطلاق، إطلاق الشرط. إشكال مشترك على تقريب إطلاق الشرط، الإطلاق الأول بالشرط والإطلاق الثاني بالشرط. ماذا هو الإشكال؟ أن المتكلم ليس في صدد بيان الشرط حالات الشرط لا وجودا ولا عدما، في صدد بيان الجزاء. هذا الإشكال الأول. عدم كون المتكلم في صدد بيان حالات الشرط، لا بأس نذكر شاهد لهم. شاهد أن لاحظت في الجملة الشرطية اللغويين والأدباء إما بعضهم ذهب إلى أن الموضوع في الجملة الشرطية هو بأزاء الشرطية، بأزاء الشرطية يعني العلاقة التي بين جملة الجزاء وجملة الشرط، الحلقة الواصلة المعنى الحرفي، الحلقة الواصلة بين ضلعي الشرطية، المتكلم في صدد بيان الحلقة الفاصلة يعني الشرطية. البعض ذهب إلى هذا، زي إذا كان ذهب إلى هذا إذا ليس في صدد بيان الشرط، في صدد بيان ماذا؟ العلاقة، العلاقة لزومية بين الشرط والجزاء. شوف المبتدأ ماذا صار؟ صار المبتدأ في العلاقة الرابطة بين الشرط والجزاء. وبعض اللغويين الآخرين قالوا لا، ليس الجملة الشرطية موضوع على العلاقة اللزومية، موضوع الجملة الشرطية لتحقق الجزاء والظرف الزماني لها أو المكاني هو ظرف الشرط، يتحقق وجود الجزاء في الظرف المكاني أو الزماني لتحقق الشرط، محور الكلام يصير الجزاء. أما لم يأتي لغوي من اللغويين سواء في علم اللغة علم البلاغة علم النحو أي علم آخر من علوم اللغة، لم يأتي لغوي ويقول الجملة الشرطية موضوعة مثلا لخصيصة ومعنى في الشرط نفسه. لذلك يعني كون الكلام مسوق لبيان حالات الشرط بهذا المقدار أمر يعني صعب. لذا هذا إشكال مشترك على الإطلاق في الشرط بتقريب الوجود الأول أو بتقريب العدم الثاني. إشكال مشترك أن المتكلم ليس في ذلك بيان. إشكال آخر يذكر على الإطلاق الأول الوجودي بينه الأعلام بعدة بيانات، ولعل ما بينه في المنتقى شوي أسلم وأسلم أسلم. المهم الشرط الثاني اللي هو خاص بالإطلاق الأول في الشرط يعني الإطلاق الوجودي، الإشكال الأول هذا بأن هذا الإطلاق لو غضضنا النظر عن كون متكلم في صدر بيان حال الشرط أو لم يكن في صدر بيان حال الشرط، أو فرض متكلم نعم في صدر بيان حال الشرط وكأنما الجملة الشرطية موضوع على حالات الشرط، يأتي هذا الإشكال الخاص بالإطلاق الأول أن هذا الإطلاق لا يثبت المفهوم، هذا الإطلاق لا يثبت المفهوم. كيف لا يثبت المفهوم؟ بيان هكذا، لاحظوا بيان إطلاق الأول في الشرط، الشرط هذا يؤثر في وجود الجزاء، يوجد الجزاء، يسبب وجود الجزاء، سواء وجد قبله شر أو مقارنا معه أو بعده. زوليكم في هذا الشرط يوجد فرد من أفراد طبيعي الحكم، حتما هذا الشرط يوجد فرد من أفراد طبيعي الحكم، يؤثر في الطبيعة بأن يوجد فرد من عنده، يؤثر في طبيعي الجزاء طبيعي الحكم في الجزاء، يوجد فرد من عنده سواء سبقه شرط آخر أو أوجد فرد سابق أو قارنه شرط وأوجد فرد فرد للجزاء مغاير أو لحقه شرط على الشرط الثاني وأوجد فرد آخر لطبيعة الجزاء. وليكن هذا الشرط الأول غير الشرط الثاني، هذا الشرط الأول يؤثر في إيجاد طبيعي الجزاء طبيعي الحكم في الجزاء، يوجد فرد عنده مثل من أفطر يوما من شهر رمضان صام 60 يوما. زوجكم سواء عند بعد موجبات الفطر أخرى أو لا، أو في سلوك الإحرام مثلا من لبس أو من ظلل رأسه أو من ستر رأسه غير التظليل، ستر رأسه عليه كفارة شهر سواء حصل منه مثلا موجب آخر لكفارة الشهر أو مقارن أو لاحق، ستر الرأس يوجد فرد من وجوب الشهادة والكفارة. تأثير على حالة مطلقة هو يؤثر، يجي مطلقة هو يؤثر بس هو ما يعني أنه إذا انتفى ينتفي الطبيعي السم. كلام مو في طرف الوجود، لاحظوا المفهوم مو في طرف، المفهوم هو في طرف الوجود، لو في طرف العدم المفهوم في طرف العدم صرف الوجود مطلق هذا يؤثر وجوده مطلق هذا يؤثر وجوده ولكن بس إذا انتفى شلون تأثير الوجودي لا يزعزع مطلقا يؤثر سبقه قارنه لاحقه هو يؤثر جيد هذا يؤثر لكن من قال إذا انتفى ينتفي كلام في هذا لذلك هذا الإطلاق الوجودي ما يثبت المفهوم لا يثبت المفهوم المفهوم صار طبيعة عدمي مو طبيعة وجودي لذلك ذكرت لكم أن هذا الإطلاق الوجودي بالدقة هو إطلاق مقابل التقييد بالواو ليش مقابل التقييد بالواو لأن في الحقيقة يعني هو لا يحتاج إلى شرط يقارنه أو يسبقه أو يتقدم عليه هو بنفسه يؤثر في الوجود إن شاء الله تتم الكلام في الجلسة القادمة صلوا على محمد وعلى آله